تخرجنا تخرجنا وأنهينا المسيرة بفخر نحمل العلم المنيرة نجوز الدرب حبا للمعاني وثاني دفعة كنا البدورا هي الخرج التي ضمت سنينا سماء العلم أهدتنا عبيرا فهذه مدارس الجامعة حبا تروي الدرب تعليما وخيرا هذه مدارس الجامعة حبا تروي الدرب تعليما وخيرا نجوز الدرب حبا للمعاني وثاني دفعة كنا البدورا فهذه مدارس الجامعة حبا تروي الدرب تعليما وخيرا نجوز الدرب حبا للمعاني وثاني دفعة كنا البدورا نجوم في المعالي كم أضاءت لنا مجد لأمتنا كبيرا نجد نحقق الآمال سعيا ليهمي غيثنا مطرا غزيرا هي الخرج التي ضمت سنينا سماء العلم أهدتنا عبيرا فهذه مدارس الجامعة حبا تروي الدرب تعليما وخيرا هذه مدارس الجامعة حبا تروي الدرب تعليما وخيرا نجوز الدرب حبا للعالي وثاني دفعة كنا البدورا فهذه مدارس الجامعة حبا تروي الدرب تعليما وخيرا نجوز الدرب حبا للمعالي وثاني دفعة كنا البدورا بدرتنا فأنبتنا جمالا وكنا في العطا وردا زهورا نجوز الدرب حبا للمعالي وثاني دفعة كنا البدورا مدارسنا حبتنا كل بشرى ومدت للعلا فينا جسورا صباح النور فيها لا يبارى معالم رسخت فينا الكثيرا هذه مدارس الجامعة حبا تروي الدرب تعليما وخيرا نجوز الدرب حبا للمعالي وثاني دفعة كنا البدورا فهذه مدارس الجامعة حبا تروي الدرب تعليما وخيرا نجوز الدرب حبا للمعالي وثاني دفعة كنا البدورا ابتدأت مساعينا كبرنا حبسنا من شموس العلم نورا، هنا نبضاتنا خفقت بحب بعزم جاوزت دربا عسيرا، فعانقنا الذرى فرحا شدونا، نهلنا سعدنا عذبا نميرا، سنذكر كل زاوية بخير، وإن غبنا سنينا أو شهورا. هذه مدارس الجامعة حبا تروي الدرب تعليما مخيرا، نجوز الدرب حبا للمعالي، وثاني دفعة كنا البدورا. فهذه مدارس الجامعة حبا تروي الدرب تعليما وخيرا، نجوز الدرب حبا للمعالي، وثاني دفعة كنا البدورا، دفعة كنا البدورا. سنرفع رأسنا بشرا لأننا بلغنا قمة صرنا بدورا، تخرجنا ففرحتنا ربيع، كفاح مسيرنا يبقى دهورا. سنرفع رأسنا بشرا لأننا بلغنا قمة صرنا غدورا، تخرجنا ففرحتنا ربيع، كفاح مسيرنا يبقى دهورا. هذه مدارس الجامعة حبا تروي الدرب تعليما مخيرا، نجوز الدرب حبا للمعالي، وثاني دفعة كنا البدورا. فهذه مدارس الجامعة حبا تروي الدرب تعليما وخيرا، نجوز الدرب حبا للمعالي، وثاني دفعة كنا البدورا، دفعة كنا البدورا. مدارس الجامعة الأهلية في مدينة الخرج.